إذا كان الرجل يعلم أنه إذا زار رجلا سيعطيه مالا فهل يمتنع عن زيارته؟ لا لا يمتنع، يزور وإذا أعطاه إن شاء قبل وإن شاء لم نقبل. لا لا ما تعرف هو راح لم يزور علشان قروش ولا إيش؟ كلما تكرر يعطيه مال. إيه لا لا لا يضر هذا، وإلا لقلنا لا تزور أحد معروفا بالكرم.